بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زال الشيخ يتكلم عن أوقات الصلاة، ووصلنا إلى قوله والصبح أي صلاته، وهو بضم الصاد وكسرها لغة أول النهار الصبح أو الصبح، فلذلك سميت به هذه الصلاة، وقيل لأنها تقع بعد الفجر الذي يجمع بياضا وحمرة، والعرب تقول وجه صبيح لما فيه بياض وحمرة. وأول وقتها طلوع الفجر الثاني أي الصادق لحديث جبريل، فإنه علقه على الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب على الصائم ويحرمان بالصادق. إذن أول وقت صلاة الفجر الوقت الذي يحرم فيه تناول الطعام والشراب على مريد الصوم، وعلمنا أنه قبل الفجر لا بد أن يظهر ضياء معترض، ألا وهو الفجر الكاذب، وبعد ذلك يظهر الفجر الصادق. فإذا ظهر الفجر الصادق فقد حرم تناول الطعام والشراب على الصائم، وبذلك دخل وقت الصلاة، وآخره في وقت الاختيار إلى الإسفار. ومعنى الإسفار الإضاءة، تعارف الوجوه، يعني لو لم يكن هنالك كهرباء في الوقت الذي دخلنا فيه إلى المسجد، إذا سرنا في الطريق لا نستطيع أن نعرف بعضنا البعض إلا بسماع أصواتنا ومعرفة الصوت، أما بالرؤية بالعين المجردة فإن الشخص لا يعرف. فلذلك لا بد أن نعلم أنه يبدأ وقت الفجر في وقت الغلس، يعني في وقت الظلمة، الوقت الذي لا يستطيع الناس أن يتعارفوا على بعضهم البعض، وينتهي الوقت في نهاية وقت الإسفار، يعني قبل شروق الشمس. قبل شروق الشمس الناس إذا نظروا إلى بعضهم البعض يتعارفون على بعضهم بسبب خروج الضياء. ولذلك قال وآخره في وقت الاختيار إلى الإسفار. ما هو الإسفار؟ وهو الإضاءة لخبر جبريل السابق. طبعا سيدنا جبريل كما علمنا ونكرر في كل وقت كان يصلي برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ليلة الإسراء على ليلتين متتاليتين، يصلي في اليوم الأول في أول الوقت، ويصلي في اليوم الثاني في آخر الوقت، ويبين للنبي عليه الصلاة والسلام أن الوقت ما بين هذين الوقتين. وقوله فيه بالنسبة إليها الوقت ما بين هذين الوقتين محمول على وقت الاختيار. وآخره في وقت الجواز إلى طلوع الشمس لحديث مسلم، وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. قبل أن تطلع الشمس يكون هنالك وقت صلاة الفجر. إذن يبدأ وقت صلاة الفجر من الوقت الذي يحرم فيه تناول الطعام والشراب، وينتهي بطلوع الفجر بطلوع الشمس. والمراد بطلوعها هنا طلوع بعضها بخلاف غروبها، يعني أول ما تبدأ الشمس ساطعة، يعني لو وقفنا في صحراء فرأينا أول قرص الشمس، أو على ساحل البحر فرأينا أول قرص الشمس يبدو، عند ذلك نقول انتهى وقت الفجر. معنى ذلك أنه دخل الوقت المعطل ما بين الفجر إلى الظهر، يعني من شروق الشمس وإلى أذان الظهر يعني بعد الزوال، هذا وقت معطل بالنسبة للصلوات الخمسة، لا يصلى فيه أي صلاة، طبعا ما لم تكن هذه الصلاة قضاء. أما هل هنالك صلاة في هذا الوقت مفروضة؟ طبعا لا يوجد صلاة كما علمنا من حديث سيدنا جبريل عليه السلام. فأول طلوعها يمنع الإنسان من هذا الوقت الذي يصلى فيه، طبعا إن لم يكن مصليا يصح له أن يقوم فيصلي، يعني قام من نومه فأراد الصلاة، عند ذلك هذه الصلاة قضاء وليست أداء. والمراد بطلوعها هنا طلوع بعضها بخلاف غروبها فيما مر إلحاقا لما لم يظهر بما ظهر فيها، يعني ظهور البعض نحكم عليه بظهور الكل، ولأن وقت الصبح يدخل طلوع بعض الفجر فناسب أن يخرج بطلوع بعض الشمس. هذه الأوقات التي تكون لصلاة الفجر حصرها فقال فلها ستة أوقات، وقت فضيلة، وهو أول الوقت يعني بعد الأذان مباشرة ولو لفترة بسيطة بمقدار ما يقوم الإنسان فيأخذ بأسباب الطهارة ويصلي السنة إلى غير ذلك، ووقت اختيار، ووقت جواز بلا كراهة إلى الاحمرار، ثم وقت كراهة، ووقت حرمة، ووقت ضرورة، وهي نهارية لقوله تعالى وكلوا واشربوا الآية. إذن لما ذكر الشيخ هذه الأوقات التي ذكر فيها كأي صلاة من الصلوات تبدأ دائما بأول الوقت وهي وقت الفضيلة، وبعده مباشرة إلى الوقت الذي صلى فيه سيدنا جبريل يسمى بوقت اختيار، فإذا صلاها وخرج شيء منها عند ذلك يبدأ ذلك الأمر بوقت الكراهة إلى بداية الاحمرار، يعني يظهر احمرار في الأفق ولا يظهر شيء من الشمس، عند ذلك يسمى وقت كراهة. بعد ذلك وقت حرمة إذا أخرها إلى خروج أو طلوع الشمس، وهنالك وقت عذر لامرأة أرادت أن تصلي وذلك من أجل أنها قد وصلت إلى مرحلة طهرها. هذه الصلاة هل تعتبر صلاة الصبح نهارية أم تعتبر ليلية؟ عندنا صلوات ليلية وعندنا صلوات نهارية، هل تضاف إلى النهار أم تضاف إلى الليل؟ الواقع إن الإنسان يصوم النهار، فوقت الصوم هل يدخل فيه الفجر أم هو بعد الفجر؟ لا طبعا يدخل فيه وقت الفجر، فلذلك علقت هذه الصلاة على وقت النهار الذي نصوم فيه، لذلك قال وهي نهارية. يعني إذا قلنا إن النهار يبدأ بطلوع الشمس عند ذلك نقول إن هذه ليلية، وإذا قلنا إن النهار يبدأ بطلوع الفجر فنقول إنها ليلية. من حيث أنها ليلية فإننا نجهر بها، ومن حيث أنها نهارية فإنها تقع في وسط النهار، وهذا الأمر ربما يعني يتعلق على يمين معين. فلو قال إنسان إذا بدأ النهار مثلا، إذا بدأ يوم السبت قال لزوجته فأنت طالق، متى تطلق؟ هل تطلق بأذان الفجر أم تطلق بشروق الشمس؟ ماذا أراد بهذه النية؟ هل يبدأ النهار العملي الذي يقوم به وهو طلوع الشمس، أم يبدأ النهار الذي يعرفه بما يصومه الصائم، ولذلك من أذان الفجر عند هذا الوقت مما تتعلق به الأحكام، فهي بالنسبة للأمور الشرعية تعتبر صلاة الفجر نهارية. وهي عند الشافعي رضي الله تعالى عنه والأصحاب الصلاة الوسطى، يعني في تفسير قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أي صلاة هذه الصلاة الوسطى؟ اختلف العلماء في الصلاة الوسطى، واختلافهم فيها يعني يجرون إلى شيء عظيم، وهو أنه علينا أن نحافظ على الصلوات الخمس. لو نظرنا إلى مصحف سيدنا عبد الله بن عباس الذي كتبه، فإنه أضاف يعني عند قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، وسميت وسطى لأنه يوجد، إذا كانت الصلاة النهارية تبدأ من الفجر، فجر والظهر قبلها والمغرب والعشاء بعدها فهي الوسطى. وبعضهم قال إن الصلاة الوسطى هي الصبح، والصلاة الوسطى هي الصبح عند الإمام الشافعي رضي الله عنه، فهي متوسطة ما بين الليل وما بين النهار، ولا يوجد صلاة فيها جهر إلا صلاة الصبح، فيها جهر وقنوت إلا صلاة الفجر. أيضا بعض الناس قال إن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، ولأنها تقع في وسط النهار، وبعضهم قال إنها المغرب، وهي التي تميز ما بين الليل وما بين النهار، يعني عند غروب الشمس، وبعضهم قال العشاء، وهذا الإخفاء الذي ورد في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى يشدنا إلى المحافظة على الصلوات الخمس. قال وهي عند الشافعي رضي الله تعالى عنه والأصحاب الصلاة الوسطى لقوله تعالى حافظوا على الصلوات الآية، إذ لا قنوت إلا في الصبح. ولخبر مسلم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لمن يكتب لها مصحفا اكتب والصلاة الوسطى، أي وصلاة العصر. ثم طبعا إذا قلنا على الحكاية اكتب والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، يعني هذا من باب إذا البدل على نية حذف المبدل منه، فبذلك نقول على الصلاة الوسطى. ما هي الصلاة الوسطى؟ صلاة العصر. ثم قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ العطف يقتضي التغاير. قال النووي عن الحاوي الكبير هذه مسألة عربية، عندما تقول جاء زيد وعمر، فهل عمر هنا هو غير زيد أم لا؟ إذا كانت تقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، معنى ذلك أن الصلاة الوسطى هي غير صلاة العصر. أما إذا كانت تريد التأكيد اللفظي والصلاة الوسطى وصلاة العصر، معنى ذلك هذا بدل عن هذا، لكن الغالب يأتي فيه أنه متغاير، يعني العطف كما نقول جاء زيد وعمر، اشتريت كتابا وقلما، فالقلم غير الكتاب. قال النووي عن الحاوي الكبير صحت الأحاديث أنها العصر، كخبر شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، هذا حديث صريح، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، وكان في قتال، والوقت الذي شغل عنه برواية كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر. ومذهب الشافعي اتباع الحديث، يعني كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وعندما لعل هذا الحديث لم يطلع عليه الإمام الشافعي، رضي الله عنه. فعندما يصح الحديث ويتبين أن الحديث هو الذي يعين صلاة العصر فمذهبه إن لم يطلع عليه، فإن اطلع عليه وحاكمه معنى ذلك أنه ربما يرده لسبب من الأسباب. ومذهب الشافعي اتباع الحديث، فصار هذا مذهبه، ولا يقال فيه قولان كما وهم فيه بعض أصحابنا، لا يقال فيها قول صلاة العصر وقول صلاة الفجر. وقال في شرح مسلم: الأصح أنها العصر كما قاله الماوردي، ولا يكره تسمية الصبح غدا كما في الروضة، والأولى عدم تسميتها بذلك. يعني عندما نقول نحن بالغدو والآصال، ما هو الغدو؟ صلاة الصبح، لا يضر ذلك، ولكن التسمية جاءت تسميتها صبحا وجاءت تسميتها فجرا، لأن القرآن جاء بالثانية والسنة بهما، والسنة بهما معا. الله عز وجل أقسم بالفجر، وأما بالسنة فقد وردت صلاة الصبح وصلاة الفجر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكره تسمية المغرب عشاء. انتهينا نحن الآن من أوقات الصلاة، وعرفنا بعد ذلك بالمختصر أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وأيضا الأمر الذي يليه تسمى الفجر صبح وتسمى غدا، أما الغدا فهذا شيء جائز، وأما ورود كلمة الفجر فقد وردت في القرآن الكريم، وأما ورود كلمة الصبح والفجر فقد وردت في السنة النبوية المطهرة. هل يكره أن نسمي المغرب عشاء أو نسمي العشاء عتمة؟ يعني إذا بعض الناس أحيانا يغير التسمية، صلينا صلاة العشاء يريد بها المغرب، صلينا صلاة العتمة يريد بها العشاء، هذا شيء مكروه، وهذا ما جزم به في التحقيق والمنهاج وزوائد الروضة. لكن قال في المجموع: نص في الأم على أنه يستحب ألا تسمى بذلك، وهو مذهب محققي أصحابنا، وقال الطائفة قليلة يكره. إذن الأمر متنازع فيه ما بين الكراهة ويعني عدم أو خلاف الأولى في هذه التسمية، والأول هو الظاهر لورود النهي عن ذلك. طبعا إذا جاء النهي في هذه المسألة فإننا نلتزم ونأخذ النهي، هل يحتمل التحريم أو الكراهة؟ فبين الشيخ أن الأول يعني وهو الكراهة المأخوذة من الحديث. السؤال التالي الذي يأتي: ما حكم النوم قبل صلاة العشاء والسهر بعد صلاة العشاء بعد معرفة الأوقات؟ إذا أردت معرفة هذا الأمر فإنك تقلد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالجملة كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبلها، يعني قبل صلاة العشاء، ويكره السمر أو السهر بعدها صلوات الله وسلاماته عليه، ويكره قبل صلاة ويكره النوم قبل صلاة العشاء بعد دخول وقتها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك، ويكره الحديث بعد فعله، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك إلا في خير. ما هي أمثلة الخير؟ يعني إذا جلس الإنسان قليلا بعد صلاة العشاء ينبغي أن يكون ذلك الوقت فيه خير. من جملة الخير قراءة القرآن. بعض الناس له حزب يقرأه بعد صلاة العشاء، يقرأ حزب، يقرأ جزء، يقرأ شيء معين، ورد معين له بعد صلاة العشاء، لا بأس في ذلك. أيضا إلا خير كقراءة قرآن وحديث ومذاكرة فقه، جاء الناس من أعمالهم وتناولوا طعامهم وصلوا صلاة العشاء، وبعد ذلك جلسوا يتحادثون في خير في درس من دروس العلم، يقرؤون حديث رسول الله، يقرؤون الفقه، يقرؤون أي علم من العلوم التي توصلهم إلى الله عز وجل. جاءه ضيف فليحمل نفسه ويقوم فينام؟ لا، لابد من إيناس هذا الضيف بعد صلاة العشاء. زفت إليه زوجة، اي والله أنا بصلي العشاء وبنام، اليوم عندك عروس ما في مانع، اجلس معها وتحادث معها واسأل الله سبحانه وتعالى خيرها، وتعوذ بالله من شرها، وادعو لها بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدم ما بين كل زوجين مسلمين. وزوجة عند زفافها وتكلم بما دعت الحاجة إليه كحساب ومحادثة الرجل أهله لملاطفة أو نحوها، أي شيء من الحاجة إليه، لكن لا أن يفعل. يعني قد يقول الإنسان كل ما نفعله نحن بحاجة إليه، إن السهر الطويل وإن العمل فيما لا ينبغي أن يعمله الإنسان بعد صلاة العشاء، إن ذلك إذا سبب أنه لا يستطيع أن يقوم إلى صلاة الفجر فما يدعو إلى حرام فهو حرام. إذا كان يعلم أن سهره بعد صلاة العشاء هو السبب المانع من صلاة الفجر فإنه يرتكب بذلك حراما ويأخذ بأسباب الحرمة لا بأسباب الحل. إذا فعل هذه الأمور، قراءة القرآن، قراءة الفقه، ملاطفة الأهل، إناس الضيف إلى غير ذلك، فلا كراهة، لأن ذلك خير ناجز فلا يترك لمفسدة متوهمة. قال يمكن أنا يعني اتعذب شوية بصلاة الفجر، إذا كنت تعتاد على صلاة الفجر وجاء هذا الخير نادرا فلا بأس أن تؤنس ضيفك، وأنت هذه المفسدة لن تقع لأنها فيها الوهم وليس فيها الحقيقة. وروى الحاكم عن عمران بن حصين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل. بني إسرائيل ذكر الله تبارك وتعالى لهم أشياء كثيرة في كتاب الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا عن بني إسرائيل، والحديث عن بني إسرائيل حيث أن الله عز وجل أرسل إليهم أنبياء كثر، ولقد وصف الله عز وجل بني إسرائيل بقوله يقتلون الأنبياء بغير الحق، فإذا كانوا يفعلون هذا الفعل بالمقابل لابد أن تكون هنالك طائفة تأمر بالمعروف وتحض عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر يعلم أصحابه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم شأن العلماء وشأن الزهاد وشأن العابدين في بني إسرائيل كما يعلمهم الطرف الآخر، فإن الإنسان ينبغي عليه أن يقيس حياته على حياة غيره، لأن الله تبارك وتعالى يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار، وكيف يكون الاعتبار؟ لا يكون الاعتبار لأولي الأبصار وأولي الألباب إلا إذا ما نظر إلى غيره، فإن فعل خيرا وأصاب خيرا فعليه أن يفعل الخير، والسعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ بنفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا مثلا لو ذكر النبي قصة البقرة التي ذكرت في القرآن الكريم وبين أن المعاندة التي فعلها بنو إسرائيل في استجابتهم لأمر الله تبارك وتعالى، قال لهم اذبحوا بقرة، ذبحوا بقرة، ثور، صغير، كبير، معيب، سليم، أي نوع، أسود، أحمر، أبيض، أي نوع من اللون وأي نوع من السن وأي نوع من الجنس، شرط أن يقال إنه بقرة. أي شيء على الإطلاق، الله سبحانه وتعالى في الحقيقة علق أمرا على ذبح البقرة، ولا يراد بالأصل ذبح البقرة وليس هو الغاية. الغاية هي الآية التي جاءت بعد ذكر البقرة. ترى بعد أن تذكر وتقرأ كل هذه الآيات التي تتعلق بالبقرة ولونها وشأنها، قال ربنا عز وجل: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، اختلفتم فيها، فقلنا اضربوه ببعضها. بعد ما بتذبحوا البقرة جيب شقفة من هالبقرة، ايدها رجلها راسها قرنها، اللي بدك اياه، اضرب بذلك الميت الذي اختلف فيه بنو اسرائيل من الذي قتله، فان هذا الميت سيقوم فيقول فلان قتلني. فتبين ان الرجل الذي كان يطالب بدمه كان هو القاتل له، وذلك من اجل ميراثه. ومن هنا جاء في شريعتنا أن الإنسان القاتل لا يرث، فالذي يقتل والده من أجل أن يرث فإنه لا يستحق، لأن القاعدة الفقهية تقول: من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وقد نأخذ مسألة أخرى، أن هذه البقرة التي فكروا فيها وأخذوا يسألون عنها لم يوجد إلا بقرة واحدة. هذه البقرة الواحدة كانت تربى لولد يتيم كان بارا بأمه، فكلما دفع له فيها ثمن وتغالى الناس في ثمنها كان يعود إلى أمه فيقول: هل أبيعها؟ يعني يبيعها بشرط أن توافق والدته على ذلك. فإذا ذهب إلى والدته تقول: زد في السعر، وبعد ذلك يعود فيقول إن والدته لم ترضى بذلك وطلبت سعرا أعلى، فإذا وافقوا يشترط ذلك، حتى وصل ذلك الأمر إلى أنه باعها بملء مسكها ذهبا، يعني الجلد تبعها بعد أن تذبح بده يعبولها كل ذهب. هذا الأمر من أين جاء؟ جاء من مسألة أخرى، أن رضاء الوالدين يوفق الإنسان فيه في هذه الحياة الدنيا بعمل الخير. يعني إلى غير ذلك، نحن نريد أن نتعلم كيف كان الله عز وجل يعني يتكلم يبين لنا مسألة بني إسرائيل، كيف احتالوا وكيف كانوا يفعلون من الحيلة، مثلا في مسألة الأسماك التي كانوا يرمون شباكها في يوم السبت التي امتحنهم الله سبحانه وتعالى بها، إلى غير ذلك من الأمور، قصص من القرآن الكريم وأمور مما أطلع الله نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا معنى قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل. بالمناسبة ذكر فائدة، روى مسلم عن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ولبثه في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: فذلك اليوم الذي كسنا يكفينا فيه صلاة يومين؟ قال: لا، اقدروا له قدره. قال الإسنوي: فيستثنى هذا اليوم مما ذكر من المواقف. بمناسبة الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام من جملة الأحاديث تكلم عن رجل من بني آدم. هذا الرجل هو في الواقع من اليهود، واسمه الدجال، وهذا يعني قصير القامة، وهو يعتبره اليهود أنه المهدي لليهود بالنسبة إليه، وينتظرونه كما ينتظر المؤمنون المهدي. وأيضا كان هو مطموس العين ويدعي الربوبية، وله يعني أمره بالمعروف منكر وأمره بالمنكر معروف إلى غير ذلك، له أمور كثيرة من أين يخرج وماذا ينتهي. ليس هذا هو بحثنا، وإنما هو فتنة جعله الله تبارك وتعالى للمؤمنين. إذا كان هذا الرجل يقوم في أرضنا مقدار 40 يوما، هذه الأيام اليوم الأول يمر عليهم كسنة، إذا كان اليوم كسنة كيف يكون؟ الله سبحانه وتعالى أعلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا ندرك هذه الأيام أيام الفتن. فترى أن هذا اليوم الذي هو سنة، هل ننتظر في هذا اليوم نقارن في أوقات الصلاة التي مرت معنا، أم نقدر الأوقات تقديرا فنصلي في هذه السنة هي 360 يوم، فماذا نفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا اقدروا، يعني لكل وقت قدره. يعني مثلا نفترض أنه معك ساعة، أنت هالساعة طبعا ما حتدور بيوم الدجال عبارة عن 24 ساعة، لحتدور ساعات سنة، كل 24 ساعة ماذا عندك فيها؟ صلوات خمس، تقدر هذه الصلوات. طبعا ما بين صلاة الظهر والعصر مقدار معين، ما بين العصر والمغرب مقدار معين، فأنت تصلي هذه الصلوات. هذا استثناء في أيام الدجال من الأوقات يقدر الإنسان له قدره. طيب إذا لم يلحق الإنسان الدجال، قد يأتي إليه سؤال الآن، يقول لك بعض الناس نحن نعيش في منطقة معينة، هذه المنطقة المعينة لا تغيب فيها الشمس، يعني تبقى الشمس ساطعة لمدة 6 أشهر مثلا يوجد، فماذا نفعل؟ الجواب على ذلك كما في أيام الحجاج، أقدر له قدره. فأنت مضطر للتقدير بالنسبة للصلاة، وأنت مضطر للتقدير بالنسبة للصوم إلى أقرب البلاد الإسلامية إلى ذلك، فتحدد ذلك في الأوقات الفلكية ولا تحدد ذلك بالنسبة للشمس، فإن الشمس لا تغيب في تلك المنطقة. أو على العكس، لو رأينا منطقة فيها ظلمة لفترة طويلة، فهل نقول والله هذه الظلمة كلها ليل؟ لا، بزال الإنسان بيضل عم يأكل، بيقول والله بالليلة كلها بتعشى عشية بفطر عند على بكرة، بتعود الشغلة 6 شهور، لا، بطعامه وشرابه وعمله ونومه فإنه يقوم بذلك. فلو وجدت بلاد في هذه الصور فإن العمل على ذلك أن الإنسان يقدر لذلك قدرا، ويقاس به اليومان التاليان، يعني اليوم الثاني الذي قال كشهر واليوم الذي قال كجمعة، أما سائر الأيام فقال كأيامكم والأمر ينتهي بذلك. نص على حكمها رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. تنبيه، اعلم أن وجوب هذه الصلوات موسع إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها، وإذا أراد المصلي تأخيرها إلى أثناء وقتها لزمه العزم على فعلها في الوقت على الأصح. ما معنى موسع وما معنى مضيق؟ مثلا نأخذ مثال على الشيء المضيق، أنت تمر في الطريق لا سمح الله وجدت مصحفا في القاذورات، تقول أنا سأزيل هذا المصحف لكن في الغد، هل يجوز أن تقول ذلك؟ لا، فورا، بدون وضوء بدون وضوء، بدون غسل بدون غسل، إزالة المصحف من القاذورات واحتماله هذا أمر لا ينبغي عليك أن تتأخر عنه أبدا. صدرت من فمك كلمة، هذه الكلمة قد توقعك في الكفر أو أوقعتك والعياذ بالله بالكفر، أما الإيمان فهو يعني والعود إلى الإيمان واستغفار الله عز وجل وقته مضيق وليس موسع. مباشرة عندما تدرك ذلك أن الأمر قد وقع منك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تجدد إيمان. الحج أمر فرضه الله عليك، السنة والله عندي الموسم طالع، السنة الثانية بيزوج ابنه، السنة الثالثة يعني صار معه مرض، السنة الرابعة، طيب هل في تأخير هذه الأيام التي لم يحج فيها وهو في عمره، يعني هل عمره 30 سنة، صار 31 32 34، هل يكون قد ارتكب إثما إن أخر حجه إلى 35 مثلا؟ مثلا لا، لأن الحج وقت موسع، وقت موسع عمر الإنسان ما بين 60 و70، هذا العمر الغالب، عليه أن يحج في هذا العمر مرة واحدة في حياته. هذا الوجوب وجوب موسع، يعني لا يشترط عليه، ولكنه خشية أن يموت قبل ذلك فإنه يبادر إلى العمل. الصلاة الآن لها وقت من أولها كما مر معنا، من وقت الفضيلة إلى نهاية وقت الاختيار، هل هذا الوقت موسع أم مضيق؟ يعني هل يجب عليه مباشرة أن يسلك طريقه إلى المسجد أو إلى مكان الصلاة من أجل أن يصلي الصلاة التي وجبت؟ فهل هذا الوقت مضيق أم موسع؟ لا، موسع، يعني ما بين الوقتين، ما بين الأذان إلى انتهاء وقت الاختيار، هذا الوقت موسع للإنسان، فله أن يصلي يعني بعد الأذان بعشر دقائق، بربع ساعة، بنصف ساعة، بساعة، بساعتين، على حسب الوقت الذي يمتد. مثلا عنده صلاة الظهر، صلاة الظهر الآن من 12 تقريبا مثلا إلى 4، في أي وقت يستطيع أن يصلي، هذا وقت طويل، ويستطيع أن يأخذ وقتا معينا من هذه الأوقات ويصلي فيها. قال: ما هو الوقت الموسع؟ الوقت الموسع إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها، يعني يبدأ فيه بتكبيرة الإحرام في الوقت ويسلم في الوقت، لأن يسلم خارج الوقت، إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها. وإذا أراد المصلي تأخيرها إلى أثناء وقتها لزمه العزم على فعلها في الوقت، يعني يعزم على الصلاة. مثل واحد مثلا بإيديه بعض الأشياء التي تمنعه من الوضوء، دهان، فأحيانا يضطر أنه يأخر وقت الصلاة، بده يجيب بقى شوية تنير وشوية كذا ويمسح إيديه وإلى غير ذلك من أجل أن يتوضأ ولا يبقى أثر لهذا الدهان، أو عجان مثلا في عجين على إيديه بده يزيلهم، إلى غير ذلك من الأمور، في نجار عليه شوية غريب بده يفركهم من إيده، يعني أشياء كل إنسان له طريقة في عمله. واحد لا سمع الله بيشتغل، ابتلاه الله عز وجل بمسألة، كان مثلا عبي عزل بعض الكنف أو كذا في على ثيابه نجاسات، كان يشتغلوا بالتمديدات الصحية بمددوا بعض الأشياء، يكون عم يصلح له تصليحة نجس إلى غير ذلك، بده يغير أواعي ويغتسل، بيغتسل مرتين بالنهار ولا شو بيساوي بعادة، بيأخر وقت الظهر شوي، بيخلع ملابسه، بينظفهم، بآل آخره بيصلي، وبعد ذلك يتمم عمله. فإذا أراد هؤلاء عندما يؤذن يعزم على الصلاة في الوقت، فإذا أخرها مع العزم على ذلك، ما هو الفائدة من العزم؟ يعني يقول: إن شاء الله أنا سأؤخر الصلاة، فقط في قلبه يقول هذا من أجل أن أحافظ على وضوئي، على طهارتي، على يعني إتمام العمل لذلك الإنسان. بعض الناس أحيانا، واحد في بعض أعمال معنوية أحيانا وإن كان يعني أثرها حسي، هلا في بعض الناس بيحطوه ساعتين فقط في العمل، هدول بعض الطوارئ تبع التوتر العالي، فقط ينظر هكذا إلى مكان معين، ما له ولا عمل أبدا. في حدا من الرجال موجود على المصلحين بالتوتر، ما في حدا شغلته، يا بيرفع هاوس يا بينزله، أحيانا ما بيرفعه بالسنة كلها، لكن طالبين منه بالعمل، عيونه يكونوا فتحين 10/10، لأنه تحريك فقط هالزر هذا بيسقط له 10 أيام موت كذا، وكثيرا ما يحدث هذا الأمر. يقول: أنا أنتظر، يجي واحد كتار غلبة بيرفع أو بينزل، لذلك ما في مانع إذا كان يدرك الصلاة بعد ذلك أن يؤخر إلى بعد وقت انتهاء النوبة تبعه. السؤال الآن: لماذا هذا العزم؟ الجواب على شيء بسيط، أنه لو مات في الوقت فهل يعتبر آثما؟ يعني لو كانت المطالبة في أول الوقت ومات، مات آثما لأنه ترك الصلاة. يعني معنات كل واحد، طبعا ما في واحد إلا بيموت بوقت صلاة، حدا بيموت بغير وقت صلاة؟ اللي بده يموت بعد الظهر كان مطالب بصلاة الظهر، بيموت بعد العصر مطالب بصلاة العصر، بيموت بعد العشاء بالليل مطالب بصلاة العشاء، وهكذا دائما الموت في وقت صلاة معين. يا ترى فهل يقوم؟ لذلك المريض والذي يعني يرى نفسه أنه مقبل على الموت العزم على فعل الصلاة أولى من غيره، لأنه أخذ ببوادر الإنذار. وأكبر إنذار لنا كلياتنا اللي صار في عنا بقى شوية شعرات بيضة، دول أول هم من هموم يعني الدخول، إمتى ما بيض شعر رأسه بيعرف هذا أول إنذار من إنذارات الموت، خلاص بدأ مالت الكفة. فعليه دائما أن يبادر إلى العمل الصالح، وعليه بذلك أن يختم أعماله. وإن الله يستحي أن يعذب ذي الشيبة في الإسلام، لأنه مارس طاعة الله عز وجل وشاب على هذا الأمر. ونسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا أجمعين. لزمه العزم على فعلها في الوقت على الأصح في التحقيق، فإن أخرها مع العزم على ذلك ومات في أثناء الوقت وقد بقي منه ما لم يسعى لم يعصي، بخلاف الحج، لأن الصلاة لها وقت محدود ولم يقصر بإخراجها عنه. وأما الحج فقد قصر بإخراجه عن وقته بموته قبل الفعل، يعني يعتبر عاصي كل إنسان مات واستطاع أن يحج ولم يحج. قد يقول قائل والله أنا ينوي، والله ما بيسمحون الحج، لكن ينوي في قلبه أنه لو سمح له بسنه في ذلك الوقت فإنه يذهب إلى بيت الله الحرام ويحج. هذه النية تخرجه عن وقوعه في الإثم والمعصية. والأفضل أن يصليها أول وقتها إذا تيقنه ولو عشاء، يعني ولو كانت صلاة العشاء، لقوله صلى الله عليه وسلم في جواب أي الأعمال أفضل، قال الصلاة في أول وقتها، رواه الدارقطني وغيره. نعم يسن تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، في بلاد حارة، وإنهم يعلنون أن الذين يريدون أن يأتوا إلى المسجد يأتون بعد وقت معين حتى يصبح هنالك ظل في الطريق. يعني بصير إذا بدي أخذ دروة عند الجدار من الممكن أن يمر عند الجدار من أجل أن لا تصيبه حرارة الشمس وبعد ذلك يمرض. لذلك قال إلى أن يصير للحيطان ظل يمشي فيه طالب الجماعة، بشرط أن يكون ببلد حار كالحجاز، لمصلي جماعة بمصلى يأتونه كلهم أو بعضهم بمشقة في طريقهم إليه، يعني إذا كانت مشقة وعادتهم أن يؤخروا وذلك من أجل الحار، عند ذلك يتأخر عن أول الوقت. بعد ذلك قال ومن وقع في صلاته في وقتها ركعة فأكثر فالكل أداء. ونقف هنا والحمد لله رب العالمين.